يعني اذكر مره واحد كان هربان في الستينيات كده ايام ما كان بقى جمال عبد الناصر ويعتقل بقى الاخوان وبتاع واي بني ادم عليه مجنين كده ومش عارف يحطه في السجن وكده. فليه ده هرب وبتاع الكلام ده؟ المهم حب يرجع في اواخر السبعينيات فعايز يرجع، فمش عارف ما كانش بقى لا في كمبيوتر ولا في مش عارف ايه ولا عارف اسمه موجود في القائمه السوداء بتاع هيوصل مطار هيقبضوا عليه ولا مش هيقبضوا عليه. فالمهم راح لصديق له في القنصليه المصريه في ذلك البلد وقال له انا عايزك تتوسط لي كده وبتاع والكلام ده وانك انت ايه تامن لي السكه. والراجل ده كان راجل يعني ايه عنده برضه ايه دين وكده. فقال له طيب انا هديك يعني رساله اول ما تنزل المطار هتطلب صاحبها هيمسيك المساء خالص والسكة آمنة. خد الرسالة الراجل بتاعه أول ما وصل المطار فتح الرسالة بيفتحها كده فقال له إذا سألت فاسأل الله. بس هو ده الموجه للرسالة، ده اللي هيسلك لك سكتك وهيمشيك والكلام ده. هو بيقول يعني هذه الكلمة صدعت قلبي لأنني ما توقعتها. الشيء لما يكون غير متوقع يصدع القلب اللي هي المفاجأة المباغتة. إذا سألت فاسأل الله، خلاص يعني انشرح قلبه على طول وحس إن خلاص الدنيا بالنسبة له انتهت والسكة مأمونة وخلاص على كده ومر. ففي إنسان إذا ذكر بالله يذكر،